فضيلة الشيخ، ما حكم المساهمة في البنك في العملات كالدولار والين والمارك وهي مساهمة قابلة للربح والخسارة كما يقول أصحاب البنك، فهل يجوز لي الدخول في تلك المساهمة؟ هذه أمور خطيرة وضبطها صعب، فلا يمكن الجواب فيها مطلقا، بل لابد فيها من التفصيل. إذا أمكن الإنسان أن يبيع ويشتري فيها على الطريقة الإسلامية بأن يبيع الدولارات ونحوها يدا بيد في العمل الأخرى يدا بيد ويقبض المجلس، هذا لا بأس. أما على طريقة البورصة التي معروفة عندهم بالكلام مجرد الكلام ولا قبض ولا شيء، هذا لا يصلح. لابد في هذا من التفصيل، إذا اشترى عملة بعملة يدا بيد فلا بأس، أما بالنشأ والأجل فلا يجوز. أتابكم الله.